أن تزداد الجنة، وإنما تبقى على حالها القديم فتبقى ثمرتها أقل مما لو إذا تفرشت. فهذا ما يسمى بتقليم العنب، يسمى في زمانها الجدار تقليم العنب، وهو أخذ الأطراف اليابسة والميتة ونحن ذلك حتى يكون ذلك أدعى لانتشاره. ثم العنب كما تعلمون أغصان، ومن قدرة الله طبعا هو إذا ذكرنا المجلس الماضي أنه إذا نبتت استنبت العنب، لأن أرخى غصن من أغصان العنب في الأرض ثم حفر له ودفن طرفه وأخرج طرفه الآخر، أو قلم طرف العنبة فأخذ منها غصانا ثم استنبتها، إذا قامت وانتشت فإن هذه العنبة تحتاج طبعا أن تترك حتى تذهب على الأرض مسافة متر مثلا، ويكون ساقها قويا ثم ترفع، وهي الجنة المعروشة. فهذا من خلقة الله عز وجل من الزروع التي تعرش، فلا بد له من العريش، والعريش يحتاج مثلا إلى أغصان الإثم أو ما يسمى بالطرفة، المجوش في زماننا تقطع الطرفة، ولذلك تجد في المزارع لا بد من وجود الطرف هذا، فالطرف يقص اللي هو الأثم، تقص أغصانه ثم تقطع على متر أو مترين ثم تقام في الأرض وتشجر، يعني تجعل على أغصان معينة، فإذا زحفت العنبة قوية لأنه تحتاج تتركها فترة بحيث إذا رفعتها على هذه الأغصان تقوى على دفع الماء ودفع الغذاء، يعني يحتاج أن تكون قوية فتنتظر حتى تقوى أغصانها وهي مفترشة على الأرض ثم ترفعها بعد ذلك على هذه العروش يسمى بالعروش. فإذا رفعت على العروش من أجل أمرين، الأمر الأول أن تستطيع جني محصولها، يعني لأن ما يمكن محصول العنب أن يكون على الأرض، إذا كان على الأرض إنه يفسد، يفسد بالماء فيخمش أو يفسد بالآفات ونحنها، فيحتاج العنب إلى رفع. فنطالب العامل بعمل هذه العروش لأن من مصلحة الثمر، ثم نطالبه بتسقيفها، يقص يحضر الألف ويسقفها ثم توضع هذه العروش عليها بالصفة المعروفة عند أهل الخبرة في نطالب ذلك. فالزبار في العنب يشمل التقليم، وأيضا مما يحتاجه العنب العرش، فيطالب بتهيئة العروش وحمل هذه الأغصان من العنب على هذه العروش. قال رحمه الله: وزبار وتلقيح. وتلقيح من اللقاح، والنخل بقدرة الله عز وجل لابد أن يلقح، وبينا هذا في مسائل بيعة النخلة إذا أبرت ولم تؤبر، وبينا هذه المسائل وصفة التأبير، فنقول للعامل أنت مطالب بتأبير النخل، وتأبير النخل وتغبير النخل وتلقيح النخل كله بمعنى واحد. التغبير لأن العبرة بغبار الذكر، الله بقدرته جعل النخيل على زوجين ذكر وأنثى، فالذكر يسمى بالفحول ويخرج كيزانا يسمى بالكيزان المغلقة، والتي فيها مثل ماء الرجل وماء المرأة، هذه هو اللقاح والمني، كذلك هذا الغبار بالنسبة لأنثى النخيل مثل الماء الذي يكون بين الذكرين في الآدمية، فلا بد من هذا اللقاح. وهذا اللقاح له عدة طرق، تارة يؤخذ من الفحول وينشر على الشمس حتى يجود ويتناسك، لأنه إذا كان طريا تساقط غباره وذهب، فيقوم الفلاح بأخذ هذا العرجون الذي مثلا فيه أكثر من 100 من شجر من أشجار، ثم تقطع واحدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث على حسب صغر حجمها وكذلك، بعد أن تقطع تنشر في الشمس فتضرب الشمس، فإذا ضربت الشمس انكمشت، وإذا انكمشت حفظت الغبار الموجود فيها، وبعضهم يأخذه طريا ويلقح فيه طريا، هذا الغبار يؤخذ من الفحول ويوضع في الإناء، وبعض الأحيان يكون الغبار من العام الماضي يحتاط الفلاح، لأنه ربما خرج العرابين من الإناء قبل أن يتيسر له اللقاح، يحتاط لوضع العام الماضي لقاح لا يسقط سنة كاملة يمكن أن يحصل. فإذا أخرجت الفحول هذا اللقاح طولب العامل بترتيب هذا اللقاح وتصليح وتهيئة لكي يلقح به، ثم إذا تشققت الإناث لقح كل نخلة بالمعروف بالعرف،

ولا يمكن إخراج الزكاة من التمر إلا بعد يبسه واكتمام نبته. وهذا يستلزم أن توضع في الشمس خاصة إذا جد الثمرة قبل تمام النضج. يعني تعرفون أن النخلة بقدرة الله عز وجل إذا استوت طبعا تكون بلحا ثم تكون رطبا، يبدأ البلحة تبدأ تذبل من أسفلها ويسري فيها الرطب من الأسفل، وهناك بلح يسري فيه الرطب من أعلى، وهناك بلح يسري فيه الرطب من النفس. حارت عقول الباحثين في هذا حتى يعلمهم الله أن هناك قدرة وأن هناك إله. لأنه لو كانت طبيعية ولو كانت الأمور تجري بالطبيعة مثل ما يقول الأمور طبيعية والحياة طبيعية لكان يأتي الرطب إما من أسفل أو من أعلى أو من الوسط، لكن تحار تأتي إلى الروتان فتجده يترأي فيها الرطب من أسفل، وتأتي مثلا إلى الربيعة فيأتيها من أسفل ومن فوق ومن على جنب من جميع الجوانب، وقد تأتي في الربيعة نزعة يسيرة يمكن ما تأتي قدر يعني اليسير مثل حبة الذرة، ثم لا يأتي آخر النهار إلا وهي مستوية، وتأتي إلى الروتان تمكث يومين كاملين وقد رطب أسفلها يمكن أن يزيد شعر واحد. كل هذا يعني دناء وحدانية الله عز وجل وقدرته. هذا الاختلاف الشاهد أن مسألة الرطب إذا سرى في الثمرة واكتمل نضجها تصير ثمرا، وهي المرحلة الأخيرة. عند صيرورتها ثمرا هناك مراحل. المرحلة الأولى أن تثمر، يثمر العرجون والعرش من النخلة فيصبح مستويا، وإذا استوى واكتمل استواءه يستوي وهو أخضر. فالفلاح الجيد الذي عنده خبرة ما يبادر بمجرد رؤيته أسود يعني ثمرا إلى قطعه أبدا، بل ينتظر إلى يبس العرش. فإذا يبس الأرجون تماما وأصبح يابسا فتلك جودة التمر يجوز، لكن قد يستعجل الشخص لأن يكون مثلا قارب زمان الأمطار فيخشى على الثمر فيبادر بقصده. فإذا بادر بقصده فحينئذ تكون هناك مثلا ربع الأرجون وهو طريق وربعه وهو لم يكتمل يبسه. فإذا جئنا نكيله في الصاع أو نخرج الزكاة أو نقسم ما نستطيع، لأن هذا القدر لا يمكن وضعه في الصاع لأنه يخرج، فهذا القدر يحتاج إلى تيبيس. فنقول للفلاح أنت مطالب بتشميته حتى يكتمل وعندئذ يمكن أن ينتفع به. فأصبحت مسألة التشميت إن كانت للثمرة فالغالب المراد بها ما بعد الجذاب. إذا قال له جد النخلة وبكر واتفق على أن يجد المبكرين فحينئذ يطالب بالتشميت حتى يكون ذلك أدعى ليرث الثمرة وكمال الانتفاع بها. قال رحمه الله وإصلاح موضعه، وإصلاح مواضع النخيل يطالب بإصلاحها مثل ما ذكرنا بالعزل ورفع العقوم، رفع عقوم النخل. نعم. وطرق الماء، وطرق الماء هي الجداول والناديانات ونحو ذلك، يطالب بتنظيفها من العشب، يطالب بتنظيفها من الأشياء التي تعيق وصول الماء، يطالب بسد الحفر، يطالب بإصلاح فتحات الماء على الأحواض ونحو ذلك. نعم. يعني يفضل لطالب العلم الحقيقة، وأنا أوصي كثيرا أن يخرج ويتعرف على هذه الفلاحة من باب معرفة الأحكام. يعني تخرج وتنظر وتسأل الفلاح حينما تنظر إلى الأئمة ومشايخ الإسلام رحمة الله عليهم، يعني شوف الآن المصنف يقول جبار وحرف وتشميت، كيف عرف هذا؟ ما عرفه إلا بسؤال أهل الخبر، إلا إذا كان قد تعاطى الفلاحة ممكن. يعني في بعض الأحيان كل إنسان عنده الخبرة إذا تعاطى الأشياء، لكن يكون طالب العلم يتكلم عن شيء يفهمه وشيء يعرف، هذا الشيء طيب جدا، وهذا أدعى إلى معرفة الحكم الشرعي، معرفة ثم تستطيع أن تتصور كلام العلماء رحمة الله عليهم. نعم. وحصاد ونحوه، وحصاد الحصاد حصاد الثمرة اللي مثلا جذاذ النخل. الآن مثلا لو أن الفلاح مكث العامل مكث ما يقرب من 11 شهرا وهو يسقي النخيل ويقوم عليه ثم اكتمل نضج النخيل، فجاء لرب الإسلام وقال له إني قد سقيت والعقد بيني وبينك عقد مستلقات، فالآن قص الثمرة عليك وليس عليك أو بيني وبينك. بعض العلماء يقول الجباب نصفه على العامل ونصفه على رب المال إن اتفقا منصفة، فكل واحد منهما يجد حقه